وكبيرة كما قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. فمن أين جاء الثقل؟ ولماذا يشعر الإنسان بكبرها وصعوبة ممارستها باستمرار؟ سبب ذلك أن هذه الصلاة تنطوي على خير كبير جدا للمصلي، وتنطوي على فعائد عظيمة جدا له، وتحصله تحصينا كبيرا ضد الانحرافات الفكرية والسلوكية. ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولما قيل عن رجل من الناس انه يرتكب بعض الموبقات قال عنه صلى الله عليه وسلم فتنهاه صلاته، وعادوا فسألوه قال فتنهاه صلاته، وفعلا نهته بعد ذلك صلاته. نعم. فالصلاة ان اديت على وجهها وان اريد بها وجه الله عز وجل ثقيلة فعلا وكبيرة، ذلك لأن الشيطان يعرف كم في الصلاة من خير للمصلي، وكم تحصنه ضد الموبقات، وكم تدخل أشعة الهداية في طوايا قلبه. يعلم الشيطان ذلك، ولذلك يجعلها ثقيلة عليه ويجعلها عبئا كبيرا جدا جدا على جسده وجسمه، على الرغم من انها كما قلت عبارة عن اعمال خفيفة جدا، اي ممارسة رياضية فيها حركات مجهدة اكثر من حركات الصلاة. لكن مع هذا لعل كثيرا منا يشعر بأن الصلاة عبارة عن عبء ثقيل على الإنسان إلا من رحم ربك. نعم. وقلت وضربت مثلا لهذا مرة على ما أذكر هنا، وهو مثلا واقعي ليس خياليا. كثيرا ما يكون صديقان يسيران في الشوارع، نعم، ينتقلان هكذا يتسكعان في الأسواق من شارع الى شارع، وهما يمشيان الوقت وينهوان بالتمتع بالسير في الشوارع والنظر الى الملهيات والمنسيات، لا يشعران بتاعه. نعم. يصادف انهما يمران بباب مسجد والاذان يؤذن. نعم. قد يقول الواحد منهما للثاني لقد دخل وقت الظهر، ها هو المسجد، فلندخل نصلي الظهر اربع ركعات. عند تلك اللحظة يشعر هذا الانسان بان التعب يسري في اوصاله وانه متعب، وتجده يتعطف ويعتذر ويقول والله انا تعبت لا استطيع، انا بحاجة الى الراحة. ولولا ان الزميلين سمعا اذان المؤذن ودعيا الى المسجد لما شعر الواحد منهما باي جهد، واستطاع ان يواصلا سيرهما في هذا الطريق. هذا مثل واقعي، وكل منا ان راجع نفسه يجد مصداق ذلك. لا يفرق من السير في الشوارع ام من ممارسة اي عمل من الاعمال، نعم، ولكن يشعر بجهد كبير عندما يدعى الى ان يدخل الى المسجد فيصلي اربع ركعات، يتوضأ ويصلي اربع ركعات. الا يسأل هذا الانسان طيب لماذا اشعر بهذا التعب؟ لماذا اشعر؟ انا امارس شيء متعب اكثر على الجسد ولا اتأثر. طيب، بينما الصلاة اشعر بانها ثقيلة فعلا وكبيرة كما يقول القرآن. لو ان الانسان سأل نفسه هذا السؤال لجاءه الجواب الواحد.

بمقدار ما تكون الكفة الثانية تفيد بالصبر القوي. نعم. والعكس صحيح ايضا. بمقدار ما يضعف ويضعف الايمان هنا بمقدار ما يضعف الصبر هناك. وضربنا لذلك مثلا ثقة الانسان بالطبيب او عدم ثقته به. بمقدار ما يكون المريض واثقا من الطبيب يتحمل حميته ويحقق مصالحه. وبمقدار ما يكون ضعيف الثقة به لا يتحمل وفاياه ولا يحقق نصره ايضا. نعم. فاذا قال لنا قائل الصبر ديان، من اين اتي بالصبر؟ كيف لي بالصبر؟ الصبر سبيل ذلك ان تعود الى شعلة الايمان في كيانك. قوي هذا الايمان. سبب عدم صبرك ضعف الايمان بين جوانحك. فإذا قوي الإيمان انطلقت إلى الصبر. هذا شيء يعني واضح جدا ولا إشكال فيه أبدا. أما الصابر يصبح معصوما من المعاصي، لا، ولكن الصابر يكون أبعد عن المعاصي من غيره. هذه واحدة. فإذا انزلق بسائق ضعف بسائق طبيعة من طبائع البشرية فإن صبره المنبثق من إيمانه بالله سرعان ما يحمله على التوبة والإنابة والأسى والندم. هذا معنى كلامي وهذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصبر ضياء. الصبر ضياء يعني لا في الصلاة وحدها، الصبر ضياء في كل تصرفاتك. يعني متى ما كان الانسان مؤمن بالله لابد ان يتمتع بالصبر. متى تمتع بالصبر؟ لا دائما من شرح الاساليب لا يبالي تمر النكبات فيه كانها ريح مرت عبر اذنه ولم تترك اي اثر في كيانه. نعم. ولا تجد الدنيا اضبطت عليك لانه والله سقط او لانه تجارته خسرت او لانه يعني اماله في بناء اسره في زواج في الاقتران بفلانه من الناس او فلانه امالها في كذا وكذا لم يتحقق. اذا يطبق الهم عليه والدنيا كلها تصبح مثل حلقه خاتم على قلبه يكاد يتفجر يختنق. لا. ماذا؟ انظروا الى كلام رسول الله. الصبر بالله. صبر هذا الانسان المنبثق من ايمانه بالله عز وجل يجعل الدنيا كلها هي كلها تشع بالامل على الرغم من انه راى ما يكره وراى ما تشمئز النفس منه وربما تكرر ذلك الا ان صبره يجعل الدنيا من حوله مضيئة منيرة. كيف؟ نضرب المثل الثاني. شخصان قضي عليهما ان يسيرا في نفق مظلم. قضي عليهما هكذا يسيران في نفق تحت الارض مظلم. احدهما موقن بقرار عقلي جازم ان هذا النفق ينتهي اخيرا الى واحة وارثة الظلال والى جنة سينانة والى حياة فيها الرغد وفيها كل ما يشتهيه الانسان. الاخر زميله الذي يمشي معه في النفق ذاته موقن ايضا بقرار عقلي جازم ان هذا النفق مسدود وان نهايته صد ومحكوم على كليهما السير الى الامام اتجاه واحد لا عودة. هكذا نتصور. حل نفسية الرجل الاول كلما اوغل في هذا النفق ونفسية الرجل الثاني كلما اوغل معه في النفق ذاته. الاول كلما اوغل